إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اجتنبوا السبع الموبقات، أي اجتنبوا السبع الكبائر، كبائر الذنوب، والموبقة هي التي توبق صاحبها في جهنم، يستحق جهنم بفعله هذه الكبيرة. وسنتكلم إن شاء الله اليوم عن الموبقة الثانية، ألا وهي السحر. السحر الذي أرق مضاجع الكثير من الناس، وأصبح السحر مرض هذا العصر الذي استعصى على الأطباء، وصار شغل الناس الشاغل الذي يؤرق مضاجعهم السحر. السحر الذي لا يقوم به إلا منافق فاجر، لا يسمع فعل السحر أو لا يأتي السحرة المؤمنون الصالحون. والسحر في لغة العرب ما خفي ولطف سببه من الخفاء، وفي اصطلاح الشرع كما عرفه أهل العلم هو عقد بين الساحر والشيطان، الساحر من الإنس والشيطان أو الجني، بكلام يكتبه أو يقوله أو أعمال كفرية يقوم بها هذا الساحر لكي يؤثر بالمسحور من الناس، فيؤثر هذا السحر على قلب الإنسان، أو يؤثر في عقله أو في جسده، كأن يمرضه أو يجنه أو يربطه، أي يربط هذا الإنس عن زوجته فلا يستطيع إتيانها. والسحر أنواع، وتعلم السحر كفر بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكين هاروت وماروت أنزلهما الله فتنة للناس، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، ولكن يعلمونهم السحر والناس تستخدمه فيما يؤذي ويفرق بين المسلمين. قالوا وعندما يريدون أن يعلموا أحد من الناس يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلمك هذا السحر، إنما نحن فتنة، الله أنزلنا اختبارا لكم وامتحانا لكم، فمن أراد أن يكفر فليتعلم هذا السحر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكما قال أهل العلم الساحر كافر بالله، الساحر كافر. واستدل بآيات كثر، ومنها قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأعطيكم بعض الأمثلة أو أطرق بعض المشعوذين والسحرة التي يقومون بها تقربا للشيطان، أعمالا يقومون بها يتقربون بها إلى الشيطان. منها أن بعض السحرة يرتدي المصحف الشريف في قدميه ثم يدخل فيه إلى الخلاء عياذا بالله، وهذا واقع، وهذا واقع. ومنهم من يكتب القرآن الكريم بمادة نجسة، بل ومنهم من يكتبه بدم الحيض، وهذا كلما ازداد الساحر كفرا بالله جل وعلا كلما ازداد الشيطان طاعة لهذا الساحر. ومنهم من يكتب القرآن الكريم بالعكس، يكتب الآيات معكوسة، وهذا من أفعال السحرة. ومنهم من يصلي بغير وضوء، قد تجد بعض السحرة، وأنا رأيت بعضهم وليس في هذا البلد، من يدخل المسجد ويصلي بل ويؤم الناس وهو ساحر، ولكن نقول بعض الناس يظنه من المؤمنين أو من الصالحين، ولكنه ساحر، ما دخل بيت الله ليصلي إلا بأمر من الشيطان بأن يدخل ويصلي بلا وضوء قربة للشيطان وليس للرحمن، هذا من أفعال السحرة. بل ومنهم من يذبح للشيطان، يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليها ويرميها في مكان خرب مهجور، تقربا، كل هذا تقربا للشيطان. هذه الأمور كلها، بعضا منها طبعا ليس كلها، يطلبها الشيطان من الإنس الساحر كي يزداد كفرا وتقربا للشيطان نفسه كبرا. ومنهم هذا نوع آخر من يخاطب الكواكب بل ويسجد لها من دون الله جل وعلا. ومنهم من يكتب طلسما بكلام غير عربي وغير مفهوم، أرقام، أحرف، كلام عجيب غريب لا يفهمه كل الناس، هذا كله وقد يكون كفرا تقربا للشيطان. وقلنا أن الساحر والشيطان، الساحر والشيطان قرينان سوء، قرينا سوء، يستعينان ببعضهما على معصية الله جل وعلا والإضرار بالناس. وإليكم بعض علامات الساحر، قد يكون يعني كثير من السحرة ولكن قد يخفون على كثير من الناس، أيضا يوجد سحرة موجودون، هم إنس بشر مثلنا مثلهم، ولكن الحمد لله الله فرقنا وميزنا عنهم بأنهم قد كفروا بالله جل وعلا. أولا، كيف تستطيع أن تعرف الساحر؟ سهلة جدا، هي بعض الأمور تميز بها عن غيره من الناس، عن غيره من الناس الذين يرقون بالكتاب والسنة. نحن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرقي المرضى إن كان من سحر أو عين أو مس أو أي مرض، بأن نرقي بالكتاب والسنة، بالقرآن الكريم وبالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الساحر، انظر ماذا يفعل. أول علامة من علامات الساحر، وهذه مشهورة جدا وقد يكون بعضكم عايشها أو سمعها أو رأها، أول علامة عندما تدخل إلى الساحر يسألك عن اسم عن اسمك، ما اسمك وما اسم أمك، ما اسم أمك، اسمك واسم الأم. الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. الساحر يسألك عن اسمك واسم أمك طعنا في نسبك، هذا تقربا للشيطان. الله يقول ادعوهم لآبائهم، أن يدعى المرء لأبيه، اسمه واسم أبيه. ولكن الشيطان يتعمد مخالفة قول الله جل وعلا ويسأل ويأمر الساحر أن يسأل عن اسمك واسم أمك طعنا بنسبك، بأن يدعوك إلى أمك ولا يعترف بأبيه. هذه من علامات الساحر. لا يقول إنسان، يعني بعض الناس يسأل عن اسم الأم، والله هو ممكن يعني لا مسكين أو أبدا، هذا ساحر. كل من يسأل عن اسم، ماذا يريد من أمك؟ لماذا يسألك عن اسم أمك إلا قربة للشيطان؟ يعني ما أعرف لماذا يسأل، يود التعارف، يسألك عن اسمك واسم عائلتك، أما عن اسم أمك فهذا والله ما هو إلا ساحر، ما هو إلا ساحر، ساحر فليتنبه. لأن كثير من الناس يسألون هذه الأسئلة، وبعض الناس يظنونهم من الذين من الصالحين المرتدين للمساجد، وهم سحرة، هم سحرة. العلامة الثانية هي أن يطلب منك الساحر أثر من آثار المريض، كثياب أو ملابس داخلية أو شعر أو نحو أي شيء من أثر هذا المريض. إن طلب منك هذا فاعلم أنه ساحر، ولا يوجد ساحر رحماني ولا ساحر كله شيطاني، ما في ساحر يعني للإصلاح، الساحر كافر للإضرار بالمسلمين، هذا معروف. وأحيانا يطلب من المريض حيوان، طير أو خروف أو إلى ما نحوه، ويقول لك اذبحه وارمه في مكان مهجور ولا تذكر اسم الله عليه. وهذا حاصل، بعض الناس يقين ويقول طلب مني كذا وكذا وكذا، يعني يقول لك الساحر اذبح ولكن لا تذكر اسم الله، وارمي هذه الذبيحة في مكان مهجور، وما ذلك إلا كله قرب للشيطان. وبعض السحرة من علاماتهم أنه يعطيك حجابا، ما يسمى حجاب أو حرز، وهذا الحرز إنما هو يوجد فيه طلاسم، إن وجدت فيه طلاسم ومربعات وأرقام وأحرف وكلام غير مفهوم فاعلم أن هذا الذي أعطاك إنما هو ساحر فلا تأخذه. وهنا مسألة بالنسبة لموضوع الحرز أو الحجاب، ما يسمى حجاب. أولا الله هو النافع والضار، والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز تعليق آيات القرآن الكريم من أجل دفع ضر، إنما القرآن أنزل للعمل به. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحمي ونحصن أنفسنا من السحر والعين والمس، بل ومن الأمراض. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق قرآن لأحد من أصحابه أبدا. والصحيح أن لا يعلق شيء من القرآن على جسد المريض، بل يتداوى ويتحصن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الساحر يعطيك أوراقا مكتوب فيها أشياء ويقول لك احرقها، وبهذا الدخان كان يأمرك بالتبخر من هذه الأوراق عند احتراقها، يقول لك احرقها وتبخر فيها. هذه من أفعال الصحابة، ومنها أيضا هي علامات كثر نأخذ أهم شيء فيها، وهذا ملاحظ يعني ومشهور عند السحرة. يقول لك: أنا أستطيع أن آتي بالسحر وأعرف من سحرك، ولكن يلزم أن تدفع مبلغ كبير من المال ثم أخرج هذا السحر. وقد حصل، يجلسك في حجرة مظلمة فيها البخور ثم ينادي ويعزم ويقول بعد الطلاسم، ثم سبحان الله الشيطان يخدم هذا الساحر، كلما زاد كفرا ازداد خدمة لهذا الساحر. طيب، ينزل على شكل حجاب أو سحر، يقول لك: هذا هو السحر الذي سحرت به، إنه كان مدفون تحت سابع أرض وفي البحر وإلى آخره، شيء يزيد مبلغ الذي يريد منك. طبعا كلهم الساحر يعمل يفعل هذه الأفعال إما لجاه وسلطة ومال، ويكون هو أصلا منبوذ في المجتمع. لو تلاحظ أن كثير من السحرة عندهم حب الظهور، يكون لا قيمة له، يعني يريد أن يكون عالم أو قائد أو وجاهة، فيتعامل بالسحر من أجل أن يظهر للناس. ومنهم من يتعامل بالسحر من أجل المادة، المال والغنى والصيف. بل من السحرة ومن علامات السحرة من إذا أتى ليرقي مريضا عندك يقول كلاما غير مفهوم ويسر يتمتم تمتمة بلسانه ولا يسمعك، ولكن أحيانا يرفع صوته قليلا بشيء من القرآن حتى يلبس عليك وتحسب أن هذا كله قرآن، ولكن هذا كله من أفعال السحر. الراقي أو الذي يريد أن يرقي بالكتاب والسنة يعني يستحب له أن يرفع صوته بما يقول. عرفنا العلامات وبعض مقاصد السحر، فما حكم من يأتي السحر من المسلمين؟ بعض الناس يعني يحصل عنده بأن يمرض أحد أبنائه أو يمرض هو أو زوجته، فإلى أين يذهب؟ نقول إذا كان مرض عضوي يذهب الطبيب إلى المستشفى، فإن عجز الأطباء ومع ذلك وإن لم يعجز فارق نفسك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضع يدك على مكان الألم وتقرأ سورة الفاتحة. هذه من الأمور التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم برقية المريض، ومع ذلك تداوى واذهب للمستشفى والطبيب. ولكن إن عجز الطب فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى فقط بالقرآن الكريم وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم من يأتي السحر: لا يجوز للمسلم أن يأتي السحر، وإن أتاهم وتعامل معهم بالسحر بعد أن يبين له فهذا حكمه حكم الساحر، تعاون مع الساحر على الكفر بالله جل وعلا. ولا يجوز أن يأتي أحدكم الساحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من سحر أو سحر له. الذي يسحر والذي يسحر له يعمل له السحر، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد لا تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 يوم أو 40 ليلة لا تقبل له صلاة، لا تسقط عنه الصلاة ولكن الله لا يقبلها منه. ومن أتى ساحرا أو عرافا فسأله أو فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لأحد من المسلمين أيا كانت مشكلته بأن يأتي الساحر ويطلب منه الشفاء، ولا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز فك السحر بالسحر مهما عظم هذا السحر. والله يبتلي العبد فيرى أيصبر أم يكفر. يعني كثير من الناس عندهم مرضى فتذهب وتقرأ الرقية الشرعية، قد لا يشفى من أول ساعة لا يشفى. الله يبتلي الإنسان أيصبر ويشكر أم يكفر؟ فإن صبر فنعمه، فإن صبر فهو خير له، وإن لم يصبر فشر له، فلا يذهب للسحرة. ليس مبرر أن تذهب للسحرة من أجل أن المرض طال ولا تستطيع أن تتحمل أبدا. فيجب على كل مسلم أن يصبر ويستعين بالله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نتكلم قليلا عن بعض وسائل التحصين الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحصن الإنسان نفسه من السحر والعين والمأس؟ كل هذه تحصينها واحد كما علمنا عليه الصلاة والسلام. أولا، يجب أن نعلم أن لا يدفع المرض والبلاء إلا الله جل وعلا، ولا يؤثر هذا السحر بذاته إلا بمشيئة الله الكونية بقدرته سبحانه وتعالى. يعني قد يسحر الإنسان أو يعمل له السحر 100 مرة ولا يؤثر به، وهو لا يتحصن، لا يواظب على الأمور الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقدر الله. بعض الناس قد يقول الأذكار أو التحصينات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك يسهر. وأقول تنبيه، يجب على من يقرأ أدعية التحصين التي سأقولها، يجب أن يقولها بلسانه وقلبه حاضر. يجب أن يكون قلب هذا المسلم حاضر عند قراءة هذه التحصينات. ومنها إفراد الله تعالى بالتوحيد، أن يكون المسلم موحدا خال من الموبقات والشرك، لا يدعو غير الله، ولا يسأل غير الله، ولا يذبح إلا لله. يقول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كنت من الذين آمنوا فلا تخشى إلا الله، فإن الله يدافع عنك ولا يضرك شيء. ومنها دعاء الله جل وعلا بأن يدفع عنك السحر والمرض والمس والعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا منها تقوى الله في السر والتقوى الله في السر والعلن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأيضا المحافظة على الصلوات في المسجد، المحافظة على الصلوات في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. دائما على كل مسلم ابتلي ببلوى أو لم يبتلى وإن كان معافا فليدعو الله أن لا يبتليه، وليدعو الله ويستعين بالدعاء والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزله أمر أسرع إلى الصلاة، إذا حصل معه مشكل قام وصلى فيذهب الله عنه ما آتيه. ومنها أيضا المحافظة على تلاوة القرآن. الله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأيضا وخصوصا سورة قراءة سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. من قرأ آيات سورة البقرة في يوم لا يقربه شيطان 3 أيام، لا يقرب البيت، لا تدخل الشياطين بيت يقرأ فيه سورة البقرة لمدة 3 أيام أبدا. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. وإن الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، يهرب من البيت. وأيضا منها الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. والصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا وأخيرا أكل 7 تمرات كل يوم عند الصباح. يقول عليه الصلاة والسلام من تصبح 7 تمرات عجوة لا يضره سحر ولا سم، لا يؤثر فيه السم ولا السحر إن داوم وواظب على أكل 7 تمرات كل يوم، وحبذا لو كانت من تمر المدينة وهو الأفضل. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفضل أن تكون من تمرات المدينة المنورة، وإن لم يكن فيرجى بأن يكون بغيرها أيضا نفس النفع بحول الله جل وعلا. العلاج، كيف يعالج المسلم نفسه من السحر والمس والعين؟ السحر والمس والعين تقريبا لها نفس العوارض أو متشابهة، وكلها علاجها واحد بالقرآن والسنة وليس بغير ذلك. أولا كما قلنا اللجوء إلى الله جل وعلا. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثانيا لو استطعت أن تخرج هذا السحر وتحرقه وتبطله فذلك خير. يعني لو كان أحد يعلم أنه مسحور وعلم مكان السحر فبها ونعمت، فهذا يعني نصف العلاج أن تحرق هذا السحر وتبطله. وحبذا وأفضل أن يكون عن طريق الرقاء المعروفين، أن يكون إنسان عنده خبرة بمسألة إبطال السحر ولا يكون ساحر. طبعا قد يسأل الإنسان كيف أستطيع أن أميز أو أعرف أين مكان السحر؟ قد طبعا قلنا بالدعاء، الله يلهم هذا الإنسان أو يرى رؤيا بمكان السحر فيدله الله جل وعلا على مكان هذا السحر ويهديه له، ثم بعد ذلك يبطله. ومنها أيضا الرقية الشرعية المباشرة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بأن ترقي نفسك أولا، فإن لم تستطع وكانت الحالة سيئة فتأتي بمن يرقي لك بمن تظن فيه الصلاح، ولا يشترط أن يكون يعني متخصص بموضوع أو مسألة الرقية، كل مسلم يستطيع أن يرقي، والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه، فإن لم يستطع فيستعين بإخوانه ممن يتوسم فيهم الصلاح. وأيضا المداومة على الأفكار، أفكار الصباح والمساء وأفكار النوم، والمحافظة على الوضوء، فهذه تنفر الشيطان بحول الله جل وعلا. وأخيرا يعني أنبه إخواني بأن أيا منا أصيب بمصيبة فليتق الله جل وعلا ولا يذهب للسحرة ويستبطئ الشفاء. بعض الناس والله يسأل أكثر من 100 شخص يريد من كل أن يشفيه. جاءني أحدهم وقال لي تستطيع، يوجد فلان في مكان بعيد، هل تستطيع أن تصلحه مع زوجته عن طريق أمور أو عزائم؟ يعني يحسبني ممكن كساحر أو هو يحسب أن هذا يجوز، ولكن انظر إلى اعتقاد بعض الناس، يظن أنك تستطيع أن تشفي وترقي وأنت هنا موجود، وهذا لا يحصل أبدا. ومن ادعى أنه يستطيع أن يرقي إن كان في التليفون أو كان عن بعد أو كل هذا، اعلم أنه لا يجوز. إن ادعى أحد أنه يعالج عن بعد فاعلم أنه فيه خصلة من خصال السحر أو خصال الساحر. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا أذكركم إخوانكم في المسجد يرغبونكم بأن تتبرعوا لصالح المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم يطلع فيه تطلع فيه الشمس ينادي ملكان. ينادي الأول: اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر وينادي: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم اجعلنا من المنفقين. نسأل الله قبول منا ومنكم. وبارك الله بكم. والسلام عليكم.